إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام أحمد ومسلم في صحيحه والترمذي في سننه عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من كتاب الوحي الذين يكتبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينزل عليه من القرآن. فعن حنظلة الأسيدي كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: قلت نافق حنظلة. قال أبو بكر رضي الله عنه: سبحان الله. قال أبو بكر رضي الله عنه: سبحان الله، ماذا بك؟ قال حنظلة رضي الله عنه: نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافتنا النساء والأولاد والضيعات، عافتنا النساء والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: إني والله أجد مثل الذي تجد، إني والله أجد مثل الذي تجد. فتعال بنا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حنظلة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافتنا النساء والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. قالها 3 مرات. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث الجليل فيه فوائد عظيمة. ففي أوله كما سمعنا اتهم حنظلة الصحابي الجليل رضي الله عنه نفسه بالنفاق لما لقيه أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف حالك يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون النفاق على أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا النفاق نوعان، هناك نفاق اعتقادي والعياذ بالله تعالى أن يكون الإنسان مظهرا الإسلام ومبطنا الكفر، هذا بإذن الله كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون إن شاء الله أنهم ليسوا كذلك، أن يكون الإنسان مظهرا أنه مؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره وهو يبطن الكفر بذلك، هذا النفاق الاعتقادي الذي يخرج من الملة. فهذا بإذن الله كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أنهم ليسوا من هذا الصنف، وأنهم مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ظاهرا وباطنا. ولكن النوع الثاني من النفاق هو النفاق العملي، بمعنى أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن سريرة بخلاف ذلك، أن يكون ظاهره أمام الناس الخير والصلاح وهو في سريرته ليس كذلك، فهذا النوع من النفاق هو النفاق العملي الذي ينقص الإيمان ولكن صاحبه لا يكفر، وإنما هذا ينقص إيمانه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون هذا النوع من النفاق على أنفسهم، أن يكونوا في سريرتهم، أن تكون سريرتهم ليست مثل علانيتهم في الخير والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا النفاق الذي خاطه الصحابة رضي الله عنهم، وجاء عن الحسن البصري رحمه الله فيما ذكره عنه البخاري في صحيح قال: قال الحسن عن النفاق ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق والعياذ بالله تعالى. وقال عبد الله بن أبي مليكة: لقيت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه رضي الله عنه. فحنظلة قال: نافق حنظلة. فسأله أبو بكر رضي الله عنه قال: سبحان الله، والتسبيح سنة عند التعجب، إذا تعجب الإنسان من أمر إما أن يسبح وإما أن يكبر، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام، إذا تعجبوا من شيء يقولون سبحان الله أو يقول الله أكبر. وللأسف هذه السنة من السنن المفقودة، الناس الآن يعني حتى العرب يعني وكذا في هذه المجتمعات يعني إذا تعجب من شيء يقول يعني أو ماي جاد أو كذا، وهذا يعني خلاف السنة، هذا خلاف السنة. بالإضافة إلى أن هذه العبارة يعني الذين يقولونها يعني ربهم ومعبودهم ثلاثة والعياذ بالله تعالى. نعم المسلم إذا قالها يعني يقصد بها معنى صحيحا ويقصد ربه سبحانه وتعالى، لكن فيها تشبه بهؤلاء، المسلم عليه أن ينأى عن التشبه بهؤلاء وأن يحرص إذا تعجب من شيء أن يقول سبحان الله أو يقول الله أكبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيؤجر على التسبيحة والتكبيرة، في كل تسبيحة صدقة، في كل تكبيرة صدقة، هذه باب للأجر وامتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه تعجب من كلام حنظلة فقال: سبحان الله، ماذا بك؟ فقال: نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار حتى كأننا رأي عيني، يعني كأننا نرى الجنة والنار بأعيننا، من تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والنار ووصفهما لأصحابه وتشويقهم إلى الجنة وتخويفهم من النار. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جلسوا في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالجنة والنار فتحضر قلوبهم وترق قلوبهم وتصبح الجنة والنار كأنهما نصب أعينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافتنا النساء والأولاد والضيعة. ما معنى عافتنا؟ قالوا: معافة الشيء هي يعني محاولته أو ممارسته، فالمقصود هنا يعني الانشغال بالنساء وبالأولاد والضيعات والضيعات. قالوا معناها هنا هي أموال الإنسان وحرفته ووجوه مكتبه، فالأموال والحرفة العمل ووجوه الكسب وكذا من أمور الدنيا، يعني الأعمال الدنيوية. فيقصد حنظلة رضي الله عنه أنهم إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم انشغلوا بالأزواج وبالأولاد وبالحرف والأموال ونحو ذلك من أمور الدنيا، قال فنسينا كثيرا، فلم تصبح الجنة والنار كأنها أمام أعينهم مثل ما يكونون على نفس الحال التي يكونون عليها في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى حنظلة رضي الله عنه يعني هذا يعني التفاوت في قوة الإيمان وزيادته، يعني الإيمان يزيد وينقص، فيكون يعني في أزيد الحالات وأكمل الدرجات عندما يكونون في مجلس الوعظ والتذكير، ثم إذا انشغل بأمور الدنيا فترى بعض الشيء، ورغم انشغاله بأمور مباحة إلا أن الإيمان يكون أنقص مما يكون عليه وقت انشغال القلب بذكر الله سبحانه وتعالى وخشيته ورجائه. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال وأنا والله أجد مثل الذي تجد. أبو بكر أيضا قال أنا مثلك أيضا أشتكي من نفس هذا الشيء، لو كان هذا نفاقا هذه مشكلة، فتعال بنا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذا السؤال، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب الشافي، فقال صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون عليه معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، يعني لو تكونون طيلة حياتكم على نفس الدرجة العالية من كمال الإيمان التي تكونون عليها في مجالس وعظ النبي صلى الله عليه وسلم وتذكيره بالجنة والنار، لو يعني ثبت إيمانكم على تلك الدرجة العالية لا كانت لكم يعني من الكرامة أن تصافحكم الملائكة في الطرقات، ولكن هذا ليس في طاقة الإنسان ولا في مقدوره، فالله سبحانه وتعالى جعل الإنسان طاقة وجعل له وسعا، ولا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها كما أخبر سبحانه وتعالى. فبين صلى الله عليه وسلم هذه الحال حتى لا يطيقها الصديق أبو بكر ولا يطيقها حنظلة رضي الله عنه وغيره من فضلاء الصحابة رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، قالها ثلاث مرات. هنا يعني وقفات مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، لأن بعض الناس يثيرون حول قوله صلى الله عليه وسلم ساعة ساعة وساعة، يثيرون حوله العديد من المفاهيم المغلوطة. فأولا ما المعنى الصحيح الذي يستفاد من سياق الحديث؟ يستفاد من سياق الحديث أن الساعة الأولى هي الساعة التي يكون الإنسان فيها على ذكر لله سبحانه وتعالى، يحضر مجلس علم أو مجلس وعظ ويجلس يتلو القرآن ويذكر الله تعالى، فهذه الساعة ساعة الذكر لله تعالى باللسان وبالقلب. والساعة الأخرى هي التي ينشغل فيها بزوجته وأولاده وبتنمية ماله واكتساب الرزق والمعيشة، فهاتان الساعتان اللتان ذكرهما حنظلة رضي الله عنه في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل إنه ساعة يقضيها في الحلال وساعة في الحرام، بيّن أنه ساعة في الذكر ويقوى إيمانه حتى يصبح كأنه يرى الجنة والنار بعينيه، والساعة الأخرى يكون منشغلا بالمباح من أمور الدنيا وبما هو عليه أيضا من الحقوق، إن لزوجك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الساعة الثانية يكون منشغلا فيها بالحقوق التي عليه أيضا. فإذا هذا هو المعنى الصحيح لقوله ساعة وساعة يعني ساعة في الطاعة وكمال الإيمان والانشغال بذكر الله تعالى، والساعة الأخرى الانشغال بالمباح لما أباحه الله سبحانه وتعالى وبما على الإنسان من حقوق لنفسه ولزوجته وأولاده واكتساب رزقه ومعيشته. فنقول أيها الإخوة الكرام، يعني بعض الناس يثيرون بعض المفاهيم المغلوطة حول قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة. فأولها قول من يعني يظن أن المراد ساعة في الحلال وساعة في الحرام، أو كما يقولون في يعني بعض العوام يقول ساعة لقلبك وساعة لربك والعياذ بالله تعالى. طبعا هذه كلمة يعني قبيحة، لأن الإنسان حياته ومماته كلها لله سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء لله وشيء لغير الله. بل كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أمرنا الله تعالى أن نقول هذا. الإنسان صلاته ونسكه يعني وعبادته ومنها الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا الحياة كلها لله سبحانه وتعالى، والإنسان مقيد بأحكام الله تعالى، وعليه طاعة الله واجتناب ما حرم الله في جميع ساعاته وفي جميع أوقاته. فإذا المفهوم المغلوط الأول هو من يعتقد أن هذا الحديث يبيح له أن يقضي ساعة في الحرام. فتجد بعض الناس يجلس يستمع إلى الأغاني المحرمة وينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، ويعني يمارس أشياء عديدة من أصناف المحرمات، وإذا جئت تنصحه يقول ساعة وساعة. فهذا مفهوم. المفهوم الثاني المغلوط أيضا حول هذا الحديث هو ما يروجه العلمانيون الذين فصلوا الدين عن الحياة، فيستدلون بهذا الحديث من باب يعني كلمة حق تريد بها باطل. فتجدهم يدعون أن الإسلام لا علاقة له، لا بالاقتصاد ولا بالتجارة ولا بالفن ولا بالرياضة ولا بالسياسة ولا بكذا ولا بكذا من أمور الحياة. في الإسلام هذا خلاص عبادة داخل المسجد فقط، أنت تطبق أحكام الإسلام، تصلي وتتعبد لله. إذا خرجت من المسجد خلاص تركت معك الإسلام في المسجد. في أمور الحياة والسياسة والاقتصاد وكذا الإسلام لا علاقة له بهذه الأمور والعياذ بالله تعالى. فهؤلاء أيضا يأتون بهذا الحديث يقول لك ساعة وساعة، ساعة للعبادة وتطبق فيها أحكام الإسلام، ساعة الإسلام لا علاقة له بها. وهذا أيضا كلام باطل، وهذا الاعتقاد كفر بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله تعالى. من اعتقد هذا الاعتقاد ردة عن دين الله. إذا اعتقد الإنسان أن الإسلام لا علاقة له بحياة الناس ولا باقتصادهم ولا بسياستهم ولا بسائر شؤونه، يعني الساعة وساعة ليست هاتان الساعتان منفصلتان لا علاقة لإحداهما بالأخرى، أو أن أحكام الإسلام لا تنطبق على الساعة الأخرى. بل المراد بالحديث والمفهوم منه أن الساعة التي يقضيها الإنسان في لهو مباح أو في ترويح عن نفسه، أن هذه الساعة أيضا منضبطة بأحكام الإسلام. الساعة التي يقضيها الإنسان في التجارة أو في أمور الدنيا ويعني أيا كان نوعها، فهذه الساعة هي أيضا منضبطة بأحكام الإسلام وينطبق عليها ما شرعه الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لم يشرع هذه الأحكام لعباده عبثا في كتابه الكريم. الله تعالى ذكر في كتابه الكريم أحكام البيوع وأحكام الربا، وذكر سبحانه وتعالى الحدود وكيفية تعامل الناس فيما بينهم، ونظم شؤون الدول وشؤون الأفراد. فالإسلام شامل لكل مناحي الحياة، وإنما يؤتى الناس بسبب جهلهم بالإسلام، بسبب الجهل بالإسلام يظن أن الإسلام فقط مجرد يعني قواعد للطهارة والصلاة والعبادات وكذا، وأن الإسلام لا علاقة له بالسياسة ولا بالاقتصاد، هذا بسبب الجهل. وإلا فإن شريعة الإسلام جاءت مبينة ومنظمة لأحكام الناس في جميع شؤون حياتهم. كذلك من المفاهيم المغلوطة أيضا في هذا الحديث هو مسألة التوسيع في ساعة اللهو والتضييق في ساعة الإطاعة. يعني قلت ساعة وساعة، تجد يعني الساعة التي يقضيها في ذكر الله تعالى وطاعته وحضور مجالس العلم والاهتمام بأمر الدين بصفة عامة، هذه يعني يمكن تأتي كل شهرين مرة ولا كل ثلاثة أشهر مرة، وباقي العمر كله داخل في ساعة اللهو، وهذا ليس بالصحيح. يعني لو الإنسان أصلا لا يطيق أن يجعل الأمر مناصفة، يعني نصف حياته للنوم والأكل واللهو والترويح عن النفس وكذا، والنصف الآخر للعبادة، هذا لا يستطيع الإنسان. فعلى الأقل يعني إذا لم يستطع هذا، لا يجعل الساعة التي تشمل يعني أمور الدنيا وأمور المعاش، لا يجعلها يعني تطغى على ساعة العبادة. ولا بد للإنسان أن يجعل لنفسه وقتا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى ويتلو القرآن ويتعلم أمر دينه ويعني يقوى فيه إيمانه. فعلى الإنسان أن يحرص قدر الإمكان على زيادة هذه المساحة من حياته، والوقت الذي يجعله لله والترويح هذا طيب، هو يعني وسيلة ومعين للإنسان. الوقت الذي يجعله في الترويح المباح هذه يعني وسيلة تعين الإنسان على الانتفاع ببقية وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن لا تطغى هذه الوسيلة على الغاية ولا يعني ينشغل بها الإنسان عما هو أعظم وعما هو أنفع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا واستمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وأكمل الناس إيمانا صلوات الله وسلامه عليه، كان يجعل بعض وقته للترفيه عن النفس والترويح المباح، للترويح عن النفس والترفيه المباح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل بعض وقته لهذا. وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، وهذا الترويح عن النفس بشيء من المزاح المباح أو اللهو المباح، هذا مما يعين على الانتفاع ببقية الوقت بنشاط وجد في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه سابق زوجته عائشة رضي الله عنها مرتين، وقعت مسابقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة رضي الله عنها، سابقها مرة فسبقته عائشة رضي الله عنها. تقول فلما يعني لما مضى بها العمر وسمنت بعض الشيء، أو قالت يعني يعني زاد شحمها أو لحمها أو كذا يعني وسمنت، فسابقها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، قالت فسبقني، فقال هذه بتلك، فقال هذه بتلك. وكذلك أيضا صار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المشركين وقال له ركانة، وكان مشهورا هذا الرجل بأنه لا يصرع، ما صرعه أحد قط فصرعه، وكان يعني ضخم الجسم قوي البنية وكان لا يصرع أبدا. فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو صرعتك، الرجل كان يتفاخر بأنه لا يصرع قط وما صرعه أحد قط، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو صرعتك تسلم؟ قال نعم، قال لو صرعه النبي صلى الله عليه وسلم سيسلم. وصارعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ركانة رضي الله عنه بسبب ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمزح صلى الله عليه وسلم أحيانا ويتبسم ويضحك أحيانا صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد صلاة الفجر في مصلاه صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه يتناشدون الشعر ويذكرون أيام الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. كان يجلس بعد الفجر في مصلاه صلى الله عليه وسلم ويجتمع حوله أصحابه وينشدون الشعر ويتذكرون أمور الجاهلية ويضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مزاحه صلى الله عليه وسلم ما جاء عن يعني جاء في قصة زاهر، وزاهر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بدويا من أهل البادية، وكان دائما يأتي يجلب بعض البضائع التي تكون في البادية من الأقط والسمن ونحو ذلك من يعني طعام البادية وحاجات البادية، يأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبيع شيئا منها في السوق ويشتري من بضائع المدينة ويذهب إلى باديته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زاهر باديتنا ونحن حاضرته، زاهر باديتنا ونحن حاضرته. لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يوما في السوق، فوضع النبي أمسك به النبي صلى الله عليه وسلم من القلب ووضع يديه على عينيه وقال: من يشتري هذا العبد؟ نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، قال: من يشتري هذا العبد؟ قال: إذن تجدني يا رسول الله كاسدا. قال: إذن تجدني كاسدا، ما عاد يشتري. قال: ولكنك عند الله لست بكاسد. قال: لكنك عند الله لست بكاسد. وكذلك جاءت امرأة عجوز تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، أما علمت أنه لا يدخل الجنة عجوز؟ أما علمت أنه لا يدخل الجنة عجوز؟ فبكت المرأة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. يعني أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لن تدخل الجنة وهي عجوز على حالها، ولكن الله سبحانه وتعالى سيعيد إنشاءها ويعيدها شابة مرة أخرى، ولن تدخل الجنة إلا وهي شابة. فالمرأة يعني فهمت الكلام في المرة الأولى أنها لن تدخل الجنة يعني ما دامت عجوزا، فصحح لها النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم. فمازحها النبي صلى الله عليه وسلم ولاطفها بهذه الكلمات الطيبة. وكذلك امرأة أخرى جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أليس زوجك الذي في عينه بياض؟ قالت المرأة: ليس في عين زوجي بياض. قال صلى الله عليه وسلم: بلى، إن في عين زوجك بياضا. فالمرأة يعني حسبت أنه يعني به المياه البيضاء يعني كما في قوله: وبيضت عيناه من الحزن. فرجعت المرأة إلى زوجها متعجبة، فجعلت تنظر في عينيه، فقال: ما لك؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعني أليس زوجك الذي في عينه بياض؟ فضحك الرجل وقال: ما من أحد إلا وفي عينه بياض، يعني العين بجوار السواد والناس بياض يعني في عين الإنسان. فضحك الرجل. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح صلى الله عليه وسلم أحيانا ولا يقول إلا حقا، و يعني فهذه الساعة اللي هي ساعة الترويح عن النفس واللهو المباح الذي أباحه الله سبحانه وتعالى لا تشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بل بالعكس يعني كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم ابن مسعود وأبو الدرداء وغيرهم أن القلوب تمل وتحتاج إلى ترويح حتى تستعيد نشاطها ويزداد الإقبال على العبادة والاجتهاد في العبادة مرة أخرى. وأكمل الهدي أيها الإخوة الكرام هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام، وجاء في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، كانوا يتناشدون الشعر ويتذاكرون أمر الجاهلية. فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا منحرفين ولا متماوتين، يعني ما كانوا عابثين ومكتئبين وكذا، بل كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يعني يضحكون ويمزحون، وهذا لا ينافي التدين، لأن بعض الناس أو يعني الإعلام الفاسد وكذا يعني ربط صورة الدين بصورة الإنسان المكتئب البئيس كذا، وكأن هذا يعني الإنسان لا يكون متدينا إلا بهذا، مع أن هذا من الباطل الذي يريدون به تشويه صورة الإسلام، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمزحون ويضحكون. كذلك في الأدب المفرد أيضا عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، يعني إذا أكلوا البطيخ يعني ربما رمى بعضهم على بعض قشر البطيخ وكذا، يعني يمزحون. فإذا جد الجد كانوا هم الرجال، فإذا جد الجد كانوا هم الرجال رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود أيضا أن أكمل الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، لأنه يعني تأتي بعض الحكايات عن بعض التابعين وبعض الصالحين الأزمنة المتأخرة أنهم كانوا لا يضحكون قط، أو يستحي أحدهم من الله سبحانه وتعالى أن يراه متبسما أو يراه ضاحكا أو كذا. فهؤلاء يعني مع الذين فعلوا هذا مع صلاح نيتهم وحسن قصدهم، إلا أنهم أخطأوا الطريق، فلن يكون هديهم أكمل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أسر عن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وهو قائد صالح له مآثر عظيمة في المسلمين، أنه لما احتل المسجد الأقصى احتله الصليبيون، فصلاح الدين يعني ما رؤي ضاحكا قط أو مبتسما قط، وكان يقول يعني إني أستحي من الله أن يراني ضاحكا والمسجد الأقصى أسير بيد الصليبيين، وكان يحمل يعني هم المسجد الأقصى. فهذا الشيء يحمد له ويشكر على يعني حسن نيته، ولكن لا يقتدى به في ترك المزاح أو الضحك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحك أثناء احتلال مشركي قريش للمسجد الحرام، يعني المسجد الحرام كان محتلا بيد مشركي قريش وأسيرا بيد مشركي قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يمزح ويضحك أحيانا صلى الله عليه وسلم وكذا، وفي نفس الوقت يأخذ بالأسباب ويعد العدة لتقليص المسجد الحرام من أيدي المشركين وكذا. لا تعارض يعني بين هذين الأمرين، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم دائما هو الهدي الأكمل صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة الكرام، في ختام الخطبة بمناسبة يعني الكلام عن الترويح المباح الذي أباحه الله تعالى والذي يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون فإن المسجد مسجد دار الفاروق يقيم كل سنة مخيما سنويا، نذهب إلى مكان يعني طيب على بحيرة، مكان يعني يطل على بحيرة وكذا، ويعني يكون فيه بعض المحاضرات النافعة والتعاون على البر والتقوى والمزيد من التآلف والتعارف، وفي نفس الوقت أيضا يكون فيه شيء من الترويح المباح من السباحة والصيد والرياضات المباحة ونحو ذلك، وفيه مكان يعني للنساء ومكان للأطفال وكذا. فنحبذ يعني ونشجع إخواننا على المشاركة في هذا المخيم، أن العدد محدود وإلى الآن يعني لم يتقدم العدد الكافي، فنأمل من الإخوة يعني أن يسجلوا في هذا المخيم، ففيه بإذن الله تعالى نفع كبير لهم ولأسرهم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك،